يقول الله فيه: ذلك اليوم الحق، أي هذا اليوم الذي ينتظره الخلق والعباد جميعا، وهو اليوم الحق، يعني لا بد أن يقع ولا بد أن يأتي، لا بد. ذلك اليوم الحق، هذا اليوم ما يشك فيه، لا ريب فيه، كما قال الله، قال لا ريب فيه، لا يشك فيه مؤمن. ولذلك الصالحون وفقوا بالاستعداد لهذا اليوم بالطاعات والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة. قال: ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يقول هذا اليوم حق ولا بد أن يقع، ولكن العاقل يعرف كيف يتخذ إلى هذا اليوم، ما الطريق الذي يسلكه لهذا اليوم حتى يسعد في هذا اليوم سعادة ليس بعدها سعادة. هذا اليوم أمامك، فمن شاء اتخذ إلى ربه طريقا ينجو به، ومن شاء لا يتخذ، القرار بيده، ولكن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، اعملوا ما شئتم. فالإنسان العاقل يعرف يتخذ إلى الله عز وجل، وضع لك الآيات أمامك ونصب لك الأدلة، قال هذا خير وهذا شر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا هديناه النجدين، فالطريق أمامك، فمن أراد أن يسلك النجاة سلكها، ومن أراد غير ذلك يجد طرق الشر. فأعطاه الله سبحانه وتعالى الآلات من السمع والبصر والعقل، وأرسل إليه الرسل، وأنزل إليه الكتب، وأقام عليه الحجة، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا.